بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول وظائف القاضي وآداب القضاء. أشرنا إلى المسألة الأولى وهي من واجبات القاضي، حيث قال: ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف. هذا هو المشهور بين الأصحاب. بعد ذلك الشهيد الثاني عليه الرحمة قال: وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بين الخصمين مستحبة في هذه الأمور، يعني في السلام والنظر وطلاقة الوجه وأنواع الإكرام، وليست بواجبة. لماذا مستحبة عند العلامة لكن في مختلف الشيعة مش واجبة؟ قال: لدليلين: الأول عملا بأصالة البراءة، وثانيا واستضعافا لمستند الوجوب. نحن أشرنا في الدرس السابق إلى بيان أصل البراءة، وهو عند الشك في أصل التكليف، حيث تكون الشبهة وجوبية، يعني هي شبهة حكمية، شبهة حكمية، الشبهة حكمية وجوبية، يعني الشبهة الحكمية إما وجوبية وإما تحريمية. الشبهة الحكمية يعني ناظرة إلى الاشتباه في الحكم، لا إلى تشخيص الموضوع الخارجي أن هذا ماء أو خمر مثلا. فحينئذ عند الشك في أصل التكليف، إذا كانت الشبهة وجوبية، يبحث الفقيه عن نص، عن دليل معتبر، دليل محرز، دليل اجتهادي. فإذا لم يعثر على دليل اجتهادي معتبر، لم يعثر على دليل محرز، رواية أو ما أشبه ذلك، حينئذ يلجأ الفقيه إلى التمسك بالأصل العملي الذي هو مرجع الفقيه. الأصل العملي عند فقدان الأدلة الاجتهادية والأدلة المحرزة. هذا بيناه، وقلنا بأن علماء الأصول لا يفرقون بين الشبهة الحكمية سواء كانت وجوبية أو تحريمية، هي مجرى البراءة، بل مجرى البراءة عقلا وشرعا. أما عقلا فلقاعدة قبح العقاب بلا بيان بشهادة العقل والوجدان، وأما شرعا فلورود الروايات والنصوص الدالة على شنه؟ على عدم وجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية، من قبيل حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نعم، علماؤنا الأخباريون قالوا بالاحتياط الشرعي في الشبهة التحريمية كشرب التتن مثلا، أما الشبهة الوجوبية فوافقوا فيها علماء الأصول. بالي هذا بينا عملا بأصالة البراءة، هذا بالنسبة إلى الشق الأول من الاستدلال، وهو التمسك بالأصل العملي. الدليل الآخر قال: واستضعافا لمستند الوجوب. هذه يبغى لها شوية بيان. زين، هو لا يوجد دليل محرز، لا توجد رواية، توجد روايات، منها رواية السكوني. هذه الرواية، رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، تمسك بها المشهور، إما من باب أنها شنه موثقة معتبرة، لأن الطائفة عملت بروايات السكوني فالرواية معتبرة سندا، فكلام العلامة الحلي في المختلف أنه مستند الوجوب ضعيف ليس بتام. أو من باب آخر، وهو أن عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند يكون جابرا لكبرى الجابرية. من جانب آخر، هذا كبرويا، صغرويا أنه هذه الرواية استند إليها المشهور، يعني نحرز استناد عمل المشهور إلى هذه الرواية. فمن حيث الكبرى عمل الأصحاب جابر لضعف السند، ومن حيث الصغرى هذه الرواية مما أفتى بها المشهور استنادا، يعني الشهرة استنادية. نعم. على كلا الوجهين يتم المطلب ويتم الاستدلال، وهو قول المشهور في المسألة أنه يجب على القاضي، مش أنه مستحب، لا واجب. واجب. زين، العلامة الحلي لماذا قال مستحب؟ نريد بين هاي النقطة. قال واستضعافا لمستند الوجوب، إذا كانت الرواية ضعيفة لا تصلح لإثبات الوجوب، لأن حكم إلزامي وجوب أو حرمة حكم إلزامي، إذا لم تصلح الرواية لإثبات الحكم الإلزامي وهو الوجوب لا يسقطها الفقيه، وإنما يقول شنه لا أقل نحمل هذه الرواية الضعيفة على وجه استحباب. أحسنتم، هاي النقطة اللي حبنا أن نبينها في المطلب. أحسن الله عليك. واضح ليش قال مستحبة التسوية؟ نعم. أولا عملا بأصالة البراء يكون احتياط استحبابي، لأنه حتى علماء الأصول يقولون صحيح الشبهة الحكمية هي مجرى البراءة بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، لكن الأحوط استحبابا يكون يراعي الفقيه. صحيح. زين، ليش نقول مستحبة؟ يقول استضعافا لمستند الوجوب، فإذا لم تصلح الرواية لإثبات الوجوب فلا أقل أن تكون شنه صالحة للاستحباب. فمن هنا العلامة الحلي استضعافا لمستند الوجوب قال بأن التسوية بين الخصمين مستحبة لا واجبة، ولكن هذا خلاف المشهور بين الأصحاب، وهو أن التسوية واجبة في هذه الأمور من قبيل السلام والنظر وأنواع الإكرام وطلاقة الوجه ونحو ذلك. ثم قال وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا. إذا بدر يعني هو شنه صار صاحب السبق، بادر مبادرة، فحينئذ سمع من هذا الخصم الذي بادر بدعوى يسمع منه أولا. وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا، يقول الشهيد الثاني وجوبا. ليش؟ لقاعدة الأسبقية. الأسبقية إيه؟ هي حقوق مشتركة بين الخصمين. صحيح. ولكن يقدم الأسباق، الأسباق هو الأحاق حينئذ. صحيح. للأسبقية. وإذا بدر أحد الخصمين بدعوة سمع منه وجوبا تلك الدعوة، لا جميع ما يريده منها. صحيح. من الدعاوى والمدعيات، يعني على قولتنا في المثل حبة حبة. قضية قضية، لأن قد تكون القضية المتنازع فيها في دين أو ميراث أو غير ذلك يعني ذات شقوق، ذات شقوق عديدة وفيها قضايا جزئية، فتسمع الدعوة الأولى. هكذا قال سمع منه من أحد الخصمين للأسبقية وجوبان تلك الدعوة لا جميع ما يريده منها. هذه متعرض لها السيد الإمام رحمه الله الإمام الخميني في تحرير الوسيلة في الأمر الخامس من وظائف القاضي، إذا بدر أحد الخصمين بالدعوة فهو أولى. لكن عبارة الشهيد الثاني قال وجوبا على نحو الوجوب. ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه، إلى هذا القول الآخر زين لم يلتفت إليه. إذا قال أنا المدعي، ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه. طبعا الرواية المعروفة البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. في رواية من هو المدعي في كتاب القضاء يقولون المدعي, وسيأتي إن شاء الله في الفصل القادم في البحث القادم القول في كيفية الحكم, المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة. المدعي إذا بطل خلاص, إذا ترك يترك لحال سبيله. أما المدعى عليه إذا ترك يترك, لا لعبنا وبطلناه, وين رايح يقولوا له؟ فالمدعي يعني صاحب الدعوة, من هو؟ له تعريفات, هو هذا أوضح أنه الشخص الذي إذا ترك الخصومة ترك لحال سبيله, هذا معنى المدعي. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه أنه متأخر حتى تنتهي تلك الحكومة, يعني الخصومة في الدعوة الأولى, القضية الأولى. زين, هذه مسألة. مسألة ثانية, ولو ابتدر معا, صدفة أنه نعم ابتدر معا في وقت واحد, ولو ابتدر معا سمع من الذي على يمين صاحبه. ليش؟ تقول للنص الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام, سمع من الذي على يمين صاحبه دعوة واحدة ثم سمع دعوة الآخر. ليش؟ قال لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. طبعا الرواية صحيحة السند, وهي لاحظوها في الهامش, عن أبي جعفر عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. وقيل هذا للشيخ الطوسي, شيخ الطائفة عليه الرحمة, في كتاب الخلاف والمبسوط. المبسوط هذا كتاب في الفقه الاستدلالي التفريعي, يعد يعني قفزة وخطوة كبيرة إلى الأمام في فقه الإمامية, في تفريع المسائل في الفقه, بل كتاب المبسوط. وإلا كان للشيخ كتاب اسمه النهاية, النهاية مثل تبصرة المتعلمين. كتاب النهاية هذا فتاوى للشيخ الطوسي, لكن على ضوء الروايات, متون الروايات, مستلم من الروايات, يعني مثل مقنعة الشيخ المفيد, المقنع للشيخ الصدوق, شرائع ابن بابويه, يعني هذه كتب فتوائية هي مأخوذة من الروايات, ليس فيها ذلك التفريع وذلك الاستنباط والاستدلال. لكن الشيخ الطوسي عليه الرحمة لهذا يعد يعني من أركان علم الأصول, ويعتبر مدرسة, ويعتبر مرحلة من مراحل تطور علم الأصول الشيخ الطوسي, لهذا الاعتبار أنه علماء العامة والمخالفين عابوا, يقول الشيخ الطوسي علينا أنه أنتم ما عندكم استنباط وتفريع وكذا, فهو بين إحنا ما نعمل بقياس واستحسان وأمور من هذا هذا, لا, لكن عندنا قواعد كلية. أئمتنا عليهم السلام قالوا علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا والتفريع. فالشيخ الطوسي كتب كتاب المبسوط, هذا فقه استدلالي تفريعي, فمو مثل كتاب النهاية أنه الرواية لكن يصوغها بصياغة ثانية فتوى, يعني أشبه بالروايات كأنها متون روايات. أما كتاب المبسوط هذا مهم جدا عند الفقهاء, هذا فقه استدلالي وتفريعي. كم مجلد شيخنا؟ ما الآن بالضبط كان طبع منا أخيرا بعض الأجزاء, أنا عندي منه. نعم مو كامل يعني إلى الآن, رحمه الله, الطبعة اللي عندي الجديدة محققة مو كاملة. فهذا كتاب المبسوط. وقيل وين؟ قيل في الخلاف والمبسوط. الخلاف هذا كتاب مهم للشيخ الطوسي في الفقه المقارن, يعني مقارنة مع فقه بقية المذاهب الأخرى, بلي حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية, هذا كتاب الخلاف من هالناحية مهم. لكن علماءنا, هاي نكتة لطيفة, بعض الآراء اللي يذكرها الشيخ الطوسي في الخلاف ممكن تكون من باب الإلزام لفقه العامة، ما يعولوا عليها كثيرا فقهائنا، وإنما ينظروا إلى أقوال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وفي كتاب المبسوط. هذا في الخلاف، لأنه أحيانا يكون هذا الحكم يعني فيه رائحة الإلزام وما أشبه، لا يعبر عن الواقع الفقهي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يعني في بعض الأحيان. وقيل يقرع بينهما بين المتنازعين، هذه بعد راح يجينا في كيفية الحكم الأبواب القادمة من كتاب القضاء. وقيل يقرع بينهما، ليش؟ لورودها القرعة لكل مشكل، القرعة لكل أمر مشكل، ورد فيها روايات وهذا اللي هو تقديم أحد الخصمين في سماع دعواه عند المبادرة منه من هذا المشكل. بس احنا قلنا بأنه شنه يعني الشهيد الأول شو قال؟ يسمع من الذي على يمين صاحبه، الورود النص بعد صحيح. فلا تصل النوبة إلى القرعة. ومثله مثل التخاصم، يعني ما لو تزاحم الطلبة، أي مسألة استطرادية، ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس والمستفتون عند المفتي، مرجع التقليد، مع وجوب التعليم والإفتاء. يقولوا هذا لف ونشر مرتب، وجوب التعليم بالنسبة إلى المدرس مع الطلبة، وجوب الإفتاء بالنسبة إلى المفتي مع المستفتي. لكن هنا يعني عند التزاحم يقدم الأسباق. يقدم الأسباق، فإن جهل أو جاءوا معا قرعة، بل أقرع بينهم. ولو جمعهم على درس واحد، طبعا التفتوا إلى مسألة التزاحم في التدريس والإفتاء، أنه أن الإفتاء واجب، أو أن التعليم شنه واجب. أما إذا لا ما كان تدريس واجب مثلا، يكون بالخيار حينئذ. فهذه مسألة تزاحم عند وجوب التعليم تدريس، أو عند وجوب الإفتاء تصدي للإفتاء. قال لكن هنا يقدم الأسباق في التزاحم. فإن جهل يعني الأسباق أو جاءوا معا أقرع بينهم، ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلا فلا، يكون ظلم طرف على طرف. بالي هاي مذكورة الآداب في كتاب منية المريد الشهيد الثاني، عند كتاب تربوي جميل. كان في ذيك السنوات يدرس حتى في النجف، يعني زي ما يدرس الطالب تحفة السنية وشرح قطر الندى ومنطق، يبدأوا إياه بكتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، وكتاب تربوي رائع جميل. زي قال وإذا سكت يعني المتخاصمين فله أن يسكت يعني القاضي حتى يتكلم، وإن شاء فليقل، ليتكلم المدعي منكما. لام أمر هذه إيه لام الأمر، بالي جايين لو إيش يعني ضيعوا أوقات الناس. يلا القاضي بعد شو شغلة القاضي؟ الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به في الرواية، القاضي أيضا لفصل الخصومات والمنازعات. وإن شاء يعني إذا سكتا فليقل ليتكلم المدعي منكما، أو تكلم أو يأمر من يقول ذلك، عند مثلا مساعد القاضي يأمره. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة، يكون مكروه أقل المراتب الكراهة. هذا ويكره قول المحقق الحلي صاحب الشرائع وجماعة من الفقهاء، ولعل هناك قول آخر شنه بالتحريم، تحريم توجيه الخطاب إلى أحدهما كما هو ظاهر المبسوط للشيخ الطوسي، أشرنا إلى المبسوط قبل لحظات، والتحرير لعله كتاب تحرير الأحكام الشرعية للعلامة الحلي. ثم قال: وتحرم الرشوة الرشوة أو الرشوة, قال بضم الراء وكسرها. نعم. أنت إذا حبيت تكتبها وفتحها رشوة أيضا صحيح, يقال رشوة ورشوة ورشوة. وتحرم الرشوة أو الرشوة بضم الراء وكسرها, يعني يبغى لها من القضايا التي قياساته معها يستدل بها ولا يستدل عليها. أكو كلام بعد في تحريم الرشوة بالإجماع ثابت كتابا وسنة وإجماعا, وهو أخذ القاضي, وهو أخذه مالا من أحدهما متخاصمين أو منهما من كليهما أو من غيرهما على الحكم والقضاء. صحيح. أكو في نهج البلاغة: لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل ولا الجافي ولا منها ولا شنه ولا المرتشي في الحكم, ولا المرتشي في الحكم فيقف بها دون المقاطع ولا الجاهل, فحينئذ يضل الناس بجهله. صحيح. هاي صفات الحاكم الشرعي والوالي على أمور المسلمين. على كل حال محل الشاهد: ولا المرتشي في الحكم فيقف بها دون المقاطع. فلذا قال: وتحرم الرشوة أو الرشوة وهو أخذ القاضي مالا من أحدهما أو منهما أو من غيرهما حتى من غير المتخاصمين, لعن الله الراشي والمرتشي والرائش في بعض الروايات, أو الهداية إلى شيء من وجوهه, وجوه الحكم, سواء حكم لباذلها باذل الرشوة بحق أم باطل. وعلى تحريمها, يعني الرشوة, إجماع المسلمين يعني كافة, وعن الباقر عليه السلام أنه الكفر بالله ورسوله. صحيح. الروايات في ذلك كثيرة يتعرض لهذا البحث, المكاسب المحرمة. الشيخ الأنصاري عنده كتاب المكاسب, إيه؟ هو هذا المكاسب يعني يعتبر أيضا قفزة في الفقه الاستدلالي. ففي المكاسب المحرمة هاي المسألة مولانا منها دلت عليها النصوص الأدلة الروايات كتابا وسنة, وأيضا من الأدلة شنو؟ إجماع المسلمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. صحيح. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. من الروايات موثقة سماع عن الصادق عليه السلام: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. وأيضا صحيح عمار بن مروان المروي في الخصال عن الصادق عليه السلام, دي رواية مشهورة ومتداولة على سن الطلبة في المكاسب وكذا: فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم, فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا الشهيد الثاني عليه الرحمة نقل الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام بالمضمون أنه الكفر بالله ورسوله. وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في غوال اللآل: لعن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي. وذلك من الروايات والأدلة. قال: وكما تحرم يعني الرشوة على المرتشي, يعني الذي شنه يأخذ الرشوة, تحرم على المعطي. ليش؟ لإعانته هذا المعطي على الإثم والعدوان. وأيضا الرواية تقول: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي من يعطي الرشوة. قال: أكو استثناء إلا أن يتوقف عليها على الرشوة تحصيل حقه هو مظلوم, فتحرم على المرتشي خاصتان. وهذه نقطة لطيفة, يعني المرتشي يحرم عليه أن يأخذ الرشوة, لكن الراشي لا يحرم عليه. قال حقا. وهذه بعض المسائل في كتاب النكاح عند تخاصم مثلا الزوجين أو في مسائل العقود وكذا، هذه أيضا من هذا الباب. يعني تكليف هذا الطرف أنه حرام، وهو أن المرتشي يحرم عليه أخذ الرشوة، لكن الراشي لكونه مظلوما ولتوقف استنقاذ حقه على ذلك يجوز له دفع الرشوة. وهذه مولانا في الجمارك مثلا ينطي حتى يمشي بعد في مطارات الجمارك خصوصا، حتى في الدوائر الحكومية يريد يخلص معاملته وكذا، فلو توقف التوصل إلى حقه على دفع الرشوة جاز للدافع وإن حرم على الآخذ. هذا في تحرير الوسيلة المسألة رقم 6. قال فتجب إعادتها الرشوة مع وجودها العين موجودة ومع تلفها المثل أو القيمة. بعد بدأ لاحظوا وظائف القاضي، أول شيء الواجبات يجب عليه التسوية بين المتخاصمين، ثم له يحرم الرشوة. بعد الآن في هذا السياق وتلقين أحد الخصمين حجته، يعني يحرم على القاضي أن يلقن، شلون يلقن الميت؟ تفهيم بالمشافهة، أن يلقن أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه. بالي السيد الإمام رحمه الله هم لأن متعرض، قلنا رسالة تحرير الوسيلة رسالة عملية كاملة. أنا راجعت أمس بعد الدرس مثلا منهاج الصالحين للسيد السيستاني، ما موجود كتاب القضاء، لكن السيد أخوي أشرت رسالة عملية كاملة فيها كتاب القضاء بالتفصيل، وعندما باني تكملة المنهاج هم استدلالي. على كل حال في تحرير الوسيلة قال هذا إذا لم يعلم أن الحق معه، وإلا جاز كما جاز للقاضي أن يحكم بعلمه. راح يدينا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا من دون بينة ومن دون شهود وكذا. إذا علم القاضي بأن هذا الطرف مثلا أحد المتنازعين هو صاحب الحق يجوز لقنه، ما يعرف أنه يدافع عن نفسه، ما وكل محامي كذا، فيقول إذا لم يعلم ما يجوز يلقن، أما إذا علم القاضي أن له الحق فحينئذ شنو يجوز تلقينه وتفهمه. نعم يعني قال وتلقينه يعني ويحرم تلقين أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه أثناء المحاكمة. يعني هذه موازين القضاء. هذه موازين القضاء. بعد في الواقع شنو في علم الله؟ أشرنا إلى هذه أنه حكم الحاكم الشرعي والقاضي نافذ ظاهرا بحسب الواقع، كل واحد يجب أن يعمل على وفق تكليفه الشرعي ما بينه وبين الله تعالى. قال وإذا ادعى المدعي فإن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقضي له. يعني متعرض بالمناسبة أكو كتاب القضاء للسيد اليزدي صاحب العروة، هذا طبع أخيرا في مجلد كتاب القضاء مفصل استدلالي رائع جدا. أنا قبل الدرس بس راجعت هاي المسألة موجودة، أنه هل يجب على القاضي أن يحكم فورا إذا ترافع عليه المتخاصمان؟ يقول أنه ظهر أنه لا يجب على الفور إلا إذا كان شنه فيه ضرر على أحد المتنازعين أو ما أشبه ذلك. أبلي فإن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقضي له، فيقول له القاضي حكمت أو قضيت أو أنفذت أو مضيت أو ألزمت ونحو ذلك من العبارات. ولا يكفي في القضاء أن يقول القاضي شنو والله ثبت عندي، قاعد أنت في تثبيت هلال، لا لا بد يقول حكمته. ولا يكفي ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة. ما سوينا شيء. وفي أخرج إليه من حقه، يعني يعبر بهذا التعبير، يقول القاضي لأحد الطرفين أخرج إليه حقه أو آمره بأخذه العين أو التصرف فيها، يقول هذا بهالتعبير قوله جزم به العلامة وتوقف المصنف. العلامة هو العلامة الحليبلي، توقف تردد في المسألة. لكن غريب التعبير فقهيا أنه جزم به العلامة. الجزم يعني قاطع، يعني المسألة 100%. في هالمسائل عادة الفقه يقول الأظهر الظاهر الأقوى الأقرب، أما أنه جزم به العلامة، لاحظوا إيه ما يقولوا قطع القطاع مسألة في علم الأصول، هو بعد حصول القطع حجة ولو من أي سبب كان، حتى من سبب لا ينبغي حصوله، لكن مدى ما حصل القطع لدى القاطع قطعه حجة. بس هذا القطع اليقيني لا بد تكون له مبررات صحيح، يعني عقلائية وموضوعية. فأن يجزم وأن يقطع يقينا، ما كف دعاكم فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما. فلأجل حصول القطع لدى الإنسان والمكلف والفقيه خاصة لابد من توفر أسباب ومبررات موضوعية. صحيح. بقي من آداب القضاء، قالوا مستحبات، لاحظوا هالشكل ترتيب الفقهاء للكتب الفتوائية الشرعية، يبدأ واجبات محرمات مستحبات مكروهات. صحيح. قال ويستحب له القاضي قبل الحكم، يعني قبل إصدار الحكم، يعني بعد صدور الحكم خلاص بعد انتهت القضية ما فيها رجوع، ويستحب للقاضي قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، رغبهم في الصلح صحيح بالموعظة الحسنة وبالآيات وبالروايات. قال تعالى والصلح خير، لكن لا مصر كل طرف أو المدعي مصر على دعواه. قال فإن تعذر، يعني الصلح، حكم بمقتضى الشرع، أشرت أنه حسب موازين القضاء. صحيح. مثلا شلون راح يجينا المدعي إذا في قضية مالية، نزاع في ميراث في أموال، إذا جاب بينة خلاص له الحق، البينة على المدعي. أها. واحد يقول والله صارت لعبة فوضى، في الحديث النبوي مضمون الحديث إنما اقتطعت له قطعة من النار، بحسب موازين القضاء البينة على المدعي، اليمين على من أنكر. زين. أما في علم الله تعالى وعند الله تجتمع الخصوم، هذا هو. فإن تعذر الصلح حكم بمقتضى الشارع حسب موازين القضاء اللي قلنا حكمه نافذ ظاهران. فإن اشتبه أرجأ، يعني تمهل وأخر حتى يتبين، وعليه على القاضي الاجتهاد في تحصيل الحكم، يعني يكون يسعى ويبحث ويستفرغ وسعه. المراد من الاجتهاد هنا هو هذا السعي بلي والتنقيب والبحث، يبذل جهده، هذا هو. مش معنى الاستنباط الاجتهاد يعني استنباط الحكم من أدلة الشرعية، لا، هذا معنى الاجتهاد هنا. ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. زين. ثم قال ويكره للقاضي أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق أو إلى المدعي في إبطال دعوة. ماكو واسطة يعني ومحسوبيات خلاص بالي. أو يكره عشانه أو أن يتخذ حاجبا بواب وقت القضاء. ليش؟ هذه في المكاسب، قلنا الشيخ الأنصاري في المكاسب يتعرض هاي المكاسب المحرم لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، عن اتخاذ الحاجب والبواب. نعم. بعد يكره، لاحظوا آداب القضاء هاي في وسائل الشيعة، هذا باب مفصل اللي هو أبواب آداب القاضي. أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع أو شبع مفرطين. هاي الشهيد الثاني أيضا بالمناسبة في بنية المريد متعرض أنه المفتي إذا أراد أن يفتي في هالأحوال ليه يمسك القلم ويشخبط ويصدر فتاوى في حال غضب أو نعاس أو حتى وارد هذا في الدعاء أنه إذا كان نعسان لي يعني يقرأ دعاء يمكن ما يدري شو يقول أصلا يدعو على نفسه صحيح. هذا هو. أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع أو شبع مفرطين أو مدافعة الأخبثين. هذا من مكروهات الصلاة البول والغائط يكره الصلاة مع مدافعة الأخبثين. أو وجع والله وجع ضرس ولا ألم أسنان ولا وجع عين كذا. ولو قضى مع وجود أحدهما نفذ الحق. ليش؟ لعموم الأدلة الدالة على نفوذ حكم القاضي والحاكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى وظائف القاضي ظاهرا. بعد هذا آخر درس إلى التعطيل مولانا بعد إلى عشرة ما بعد عشرة محرم إن شاء الله بالله يا الله يسلمكم. بالمناسبة أحب أنا إذا نقرأ رواية روايتين من كامل الزيارات بلي فيما يرتبط بشعائر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. كامل الزيارات لابن قولوي رواية في الباب 41 مولانا. هذه الرواية دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام لزوار الحسين صلى الله عليه. الرواية الأولى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من ترك زيارته رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام سلام الله عليه. بعد من هذه طبعا عدة روايات بنفس المضمون. من الروايات فيما يرتبط بالشعائر الحسينية باب 61 أن زيارة الحسين عليه السلام تزيد في العمر والرزق وأن تركها تنقصهما. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله. من هذه الروايات مولانا حب أقرأ هذه الرواية وهي رواية ذريح المحاربي رواية صحيحة السند في الباب 56. لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. باب من زار الحسين عليه السلام تشوقا. هذه الرواية رواية ذريح أو ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. شوف هذا يعني واقع فعلا نعيشه حتى هذه الأيام. يقول للإمام الصادق سلام الله عليه قلت لأبي عبد الله ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين عليه السلام من الخير أنهم يكذبوني ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد. قال يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاءوا. كأنما مو الشيعة يعني وعلى طريقة أهل البيت على المثال. وإلى الآن هذا واقع يعيبون على الشيعة إتيان قبر الحسين وتعظيم الشعائر الحسينية. الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاءوا والله إن الله ليباهي بزائر الحسين والوافد يفده الملائكة المقربون. الله وحملت عرشه حتى إنه ليقول لهم: أما ترون زوار قبر الحسين أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت رسول الله. ولهذا سوء لسان حال الشيعة هل يوم نعزي فاطمة. يقول: وإلى فاطمة بنت رسول الله، أما وعزتي وجلالي وعظمتي لأوجبن لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. يا ملائكتي، هؤلاء زوار الحسين حبيب محمد أو حبيب محمد رسولي، هؤلاء زوار الحسين حبيب محمد رسولي ومحمد حبيبي، ومن أحبني أحب حبيبي، ومن أحب حبيبي أحب من يحبه. بلي حسين، الحسن والحسين سيدا شبابا. حسين مني وأنا من حسين. ومن أبغض حبيبي أبغضني، ومن أبغضني كان حقا علي أن أعذبه بأشد عذابي وأحرقه بحر ناري وأجعل جهنم مسكنه ومأواه وأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعد هذه الرواية أخيرا وليس آخرا رواية أبي هارون المكفوف، قال أبو عبد الله عليه السلام، هذه في باب من قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون أنشدني في الحسين عليه السلام. قال: فأنشدته فبكى. فقال: أنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة، يريد أطوار حسينية ون حسينية وأطوار عراقية حزينة. قال: فأنشدته أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، فقل لأعظمه الزكية: يا أعظم من لازلت بالوفاء، ألذ عيش بعد ردك بالخيول. السلام عليكم. قال: فبكى ثم قال: زدني. قال: فأنشدته القصيدة الأخرى. قال: فبكى وسمعت البكاء من خلف الستر. قال: فلما فرغت قال لي: يا أبا هارون، من أنشد في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى عشرا كتبت له الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت له الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى واحدا كتبت لهما الجنة، ومن ذكر الحسين عليه السلام عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله، ولم يرضى له بدون الجنة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.